بسم الله الرحمن الرحيم. الأربعون في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المعروفة بالأربعين النووية للإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 76 من الهجرة النبوية الشريفة.